سورة الإنسان والمرسلات سلاسل نو ما درهم لغدا خلفوه ما صف معهم الوقف امدودا عن من دانا شهم بخلفيهم حافا نو قوارير رجاحر من صفا والقصر وقفا في غين شاذ اختلف والثاني نو صف ما درهم ووقف معهم هشام باختلاف بالآلف عليه مسك في مادا خضر عورف عما حيما استبراق دم إذ نبا واخفض لباق فيهما وغيبا وما تشاءون كما الخلف دانف حط همزة أقيتت بواو ذا اختوليف حصن خافا والخف ذو خلف خلا وانطالق الثاني افتاح اللام غلا ثقل قدرنا رمادا ووحيدا جمالات صحب نوم الكسر غدا